تتشرف اللجنة الثقافية بمسجد الإمام الصادق عليه السلام بلقاء سماحة العالم المربي العلامة الشيخ حبيب الكاظمي حفظه الله. والشيخ غني عن التعريف في مجال تخصصه إن لم يكن هو الأبرز على الساحة الإسلامية حاليا، وجهوده الدائبة والمستمرة في نشر علم الأخلاق والسلوك والتربية وفق منظور القرآن والعترة الطاهرة، وصياغته كبرامج علمية قابلة للتطبيق في الحياة وتحت عناوين المواضيع الأشد إلحاحا في ذهن القراء ذكورا وإناثا صغارا وكبارا. قبل أن نبدأ بالمحاضرة سماحة الشيخ، نعرج ونستعرض نبذة عن سيرته الذاتية. فهو ولد سماحته سنة 1957 ميلادية، ونشأ وترعرع في دولة الكويت، وقد هاجر إلى مدينة قم المقدسة قبل الثورة الإسلامية في إيران بسنوات، وقبيل انتصار الثورة هاجر إلى النجف الأشرف حيث درس شطرا من السطوح كالمكاسب عند آية الله السيد محمود الهاشمي أيام حياة الشهيد الصدر الأول قدس الله سره، حيث لم يحرم من بركة لقائه والاستفادة منه. ثم رجع سماحته إلى قم المقدسة لمواصلة الدراسة فيها إلى مرحلة ما يسمى بالبحث الخارج عند بعض أساتذة الحوزة المعروفين، وهم الميرزا هاشم الآملي، الشيخ وحيد الخراساني، السيد كاظم الحائري. وكان أكثر استفاداته الأخلاقية من محضر آية الله الشيخ محمد تقي بهجت دام ظله، السيد عبد الكريم الكشميري، مصاحبا لهما في سفرات عديدة. كما لم يفت بعض الاستفادات من محضر العلامة الطباطبائي صاحب الميزان في قم بحكم الجوار، وكذلك في أيام وجوده رحمه الله تعالى في لندن. واشتغل في تلك الفترة بكتابة دورة أصولية كاملة، وقد تم تجهيزه وطباعته الأولية لدى أحدى دور النشر ليكون معينا لفهم مطالب الأصولية بأسلوب واضح لطلبة الحوزة في المراحل العليا للسطوح. وقد تصدى فترة من الزمن الإشراف على الشؤون الإسلامية والاختبارات الرسمية للطلبة الأجانب في حوزة قم المقدسة، وقد اشتغل بترويج الدين والشريعة منذ الأيام الأولى من دراسته في الحوزة العلمية، وقد كانت له سفراته التبليغية لإلقاء محاضراته على الجاليات الإسلامية في كل من لندن وأمريكا وكندا ومصر والكويت والبحرين والإمارات والسعودية، وله مشاريع متعددة يشرف عليها، من أهمها مجمع الزهراء عليها السلام في مشهد الإمام الرضا عليه السلام، حيث يحوي على 5 طوابق في أكثر من 1500 متر مربع، حيث تقام فيه نشاطات متعددة طوال السنة. له من المؤلفات سماحته الدورة الأصولية وجواهر البحار في 6 مجلدات، الومضات فيه وهي ومضات فيه أكثر من 500 ومضة إخلاقية ترجمت كاملة إلى اللغة الفارسية، وتم إنجاز ترجمة قرابة الثلث إلى اللغة الإنجليزية، وقد نشر في القسم الإنجليزي على موقع السراج. تعليقه على كتاب الطريق إلى الله تعالى للعالم الرباني الشيخ البحراني، ترجمة وتحقيق كتاب تذكرة المتقين للشيخ البهاري، الزاد وهو بعنوان كيف نتعامل مع النفس والأسرة والمجتمع، وأخيرا الوصايا 40 حيث لخص فيها رؤيته للمنهج الأخلاقي دفعا لما علق من الأباطيل في هذا الطريق. وهو الآن يشرف على المواد العلمية لموقع شبكة السراج في الطريق إلى الله تعالى، وأغلب ما في الموقع من محاضرات في مختلف الحقول ومختلف البلدان إنما هو نتاج جهوده التبليغية في هذه المواقع. وسوف يتفضل سماحته بالإجابة على أسئلتكم إن شاء الله، كانت هناك أسئلة بعد المحاضرة، وسوف توزع أوراق للأسئلة أو من خلال مباشرة من خلال الميكروفون. فنستقبل سماحته بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الليلة سوف لن يطول كثير، حول موضوع استراتيجية الدعاء في حياة الإنسان المؤمن. مشكلتنا إخواني أن الدعاء في حياتنا في الواقع نعتبر الدعاء أمرا استحبابيا كماليا، وله موسم، موسمه شهر رمضان، أيام القادر بالخصوص إذا ذهبنا للحج في بعض مواطن الحج في يوم عرفة ندعو، ثم نحن في حل من هذه الحركة. والحال بأن الدعاء القضية أرقى وأعمق من ذلك بكثير. الدعاء في الواقع صلة بين العبد وربه. القلب إذا انقطع صلته بالله عز وجل من خلال التضرع والمناجات، هذا القلب يضمر نموه، وبعد الضمور هنالك الشلل، وبعد الشلل هنالك الموت، وبعد الموت موت القلب هناك ما يسمى في القرآن الكريم بالختم، يختم على القلب، تغلق منافذه إلى درجة لو جعل مع النبي في غرفة واحدة سنوات طويلة لن ينتفع بوصايا رسول الله، سواء عليه أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه استراتيجية الدعاء. الداعي في الواقع يفتح قلبه على رب العالمين، وإذا انفتح القلب على رب العالمين هنالك واردات وهنالك تلقيات وإشارات تقدمات ما شئت فعبر من عالم الغيب يأتي إلى القلب. القلب يتسع بعدها، القلب يتنور، القلب يبصر، تبصر به بعد العشوة، وتنقاد به بعد المعاندة. ويصف علي عليه السلام أصحاب هذه القلوب بأنه ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم. الوحي خاص بالأنبياء، ولكن الإلقاء في الروع بابه مفتوح. موسى أم موسى رب العالمين أوحى إليها أن اقذفيه في اليم فليلقه اليم في الساحل. في الواقع هنالك صلة بين رب العالمين وبين أم موسى بهذه الترتيب. وكذلك مريم لم تكن من أصحاب الوحي، الوحي خاص بالأنبياء، وليس هنالك نبي من النساء كما تعلمون، ولكن الله عز وجل كان في الواقع يوحي إليها بمعنى الإلقاء في الروع، بشرها بالمسيح وغير ذلك من البشارات. الآن بعد هذه المقدمة يحتاج الأمر إلى تفصيل، ولكن نختصر الحديث. ما هي آداب الدعاء؟ وكيف ندعو؟ ولماذا تتأخر الاستجابة؟ وكيف ندعو الدعاء المستجاب؟ ما يدور في هذا الفلك؟ أولا أخواني، أحب أن أقرر لكم حقيقة، هذه أم الحقائق. هذه الحقيقة تقول بأن هنالك مقولات ومفاهيم موطنها القلب. الآن القلب، الباطن، النفس، يعني ما وراء المادة، البعد الآخر لبني آدم. هذه المواطن في الواقع، هذه الأمور محلها القلب. ولكن اشتباها جعلنا موطنها اللسان، وبالتالي فقدت الخواص. إنسان يريد أن في الواقع في شهر رمضان أن يغير من طعم فمه فيشتري الحلوى، لو أن إنسانا أخذ ورقة وكتب عليه كلمة الحلوى وأخذ سبحة وأخذ يذكر الحلوى 1000 مرة، ماذا سيستفيد من حلاوة الحلوى في تلك الليلة؟ في الواقع إذا رآه أحد يقول هذا إنسان أصيب في عقله، يريد أن يتمتع بالحلوى من خلال ذكره ومن خلال كتابته ومن كتابة تعليق صور الحلوى في منزله، هذا كله لا يغني شيء. اذهب إلى محل الحلويات واشتري قطعة وضعها في فمك، هكذا يستمتعون بالحلوى. الحلوى محلها في الواقع حليمات التذوق، المسك محل الاستفادة من حليمات الشم في الأنف، الأصوات الجميلة كيفية الاستفادة منها في الواقع طبلة الأذن، وهكذا الذكر، الدعاء، الحوقلة، الاستغفار، كل هذه معاني قلبية. ولكن نحن لأن قلوبنا لا تعمل كما قلنا لا سمح الله فيها ضمور، فيها شلل، فيها خدر، والبعض غير هذا المجلس فيه موت مثلا، طبيعة القلب لا يتفاعل مع الدعاء. فنقول ما دام محل الحلويات مغلق أو ليس عندي ما أشتري به الحلوى فلأطيب فمي بذكره 1000 مرة، من باب أن هذا هو الموجود الآن، الحلوى لا يمكن الوصول إليها، طبعا هذا مثال، فأنشغل باسمه بصورته والنظر إليه، أذهب إلى المحل وأنظر إلى أطباق الحلوى وأتحسر من نظر إليها. نحن لا يمكننا في بعض الحالات أن نعيش هذه المعاني القلبية، فنحول الأمر إلى ذكر لفظي. اللفظ أعزائي إخواني أخواتي في الواقع عملية فكية لسانية، أوتار الصوت تتفاعل. القضية جدا قضية بسيطة ومتعلقة بعالم الأبدان، رئة تنتفخ في الشهيق ثم تنضغط في الزفير، الزفير يخرج في أوتار الصوت تتحرك، الحنجرة والفم والفكان تتحرك لتقول الله أكبر. زين، هذا التكبير أو استغفر الله قوامه ماذا؟ هواء يخرج من الرئتين، وأنتم تعرفون الهواء الخارج هواء سام عبارة عن الكربون، إنسان يستنشق الهواء الطازج ويخرج الهواء الفاسد، اتفاقا الأذكار اللفظية كله من هواء فاسد كما تعلمون. هذا الذي يخرج من الرئتين يحرك الأوتار الصوتية، فالإنسان يقول استغفر الله. قضية جدا بسيطة وبدائية ولا يعني شيء في الواقع. ولهذا لو أن الإنسان تلفظ بالاستغفار في حال النوم لا يعتنى باستغفاره، ولهذا لو تلفظ بها في حال الإغماء لا يعتنى به لأنه لا رصيد خلفه. لو أن إنسان مريض في المستشفى، ولدك العزيز عليك وهو في بعد العملية لم يفق بعد ويصيح يقول اسقوني شربة من الماء، لا تعطيه شيء لأنه غير واعي، يقول أريد ماء ولكن هو لا يعني ذلك. نعم، لما يفيق ويجلس ويتوجه، عندما تقول لأمي أريد ماء، الأم تركض وتأتي لها بالماء لأنه الآن طلب، لأنه الآن دعا، لأنه الآن قصد، وقبل ذلك لم يكن قاصدا. الدعاء كما قلنا إخواني حركة في القلب، القلب لابد أن يريد. الآن اللسان إذا وافق القلب أمر جيد، نور على نور، وإلا لا يحتاج إلى تلفظ. في مناجاة إمامنا زين العابدين عليه السلام قرأتم في 15: إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. ما يحتاج إلى تلفظ. وراجعوا كتب الفقه يقولون بأن التوبة عبارة عن الندامة مو عبارة عن قولك أستغفر الله، ليس هذا توبة. لو أن أحدنا أذنب ثم ندم يقولون هذه الندامة كافية أن يعزم على عدم العود، هذه هي التوبة. فإذا الخطوة الأولى أن نحول الدعاء الملفوظ إلى دعاء مقصود، الدعاء الذي هو في الحنجرة والصوت إلى دعاء في القلب. هذا هو الدرس الأول. طبعا هناك تفاصيل كيف القلب يطلب. أحدنا يريد أن يتوجه في الدعاء لا يأتيه التوجه، طبعا هذا له في الواقع حديث مفصل، ما قست القلوب ما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب، أو ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. الذنب عندما يتراكم يميت القلب. هذه نقطة. النقطة الأخرى وأوشكنا على ختام الحديث في هذه الليلة، البعض يسأل أنه ما هي موانع الاستجابة، ندعو فلا يستجاب، والله سبحانه وتعالى وعد ولا خلف لوعده، حيث يقول في كتابه ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، حسب الظاهر مطلق. ونحن دعونا حتى بالمعنى الذي قلت، أي بالطلب القلبي، وحتى في مكان شريف عند الحطيم، عند الميزان، عند الكعبة، تحت قبة الحسين عليه السلام، حيث الإجابة تحت قبته، وفي مكان شريف وفي زمان شريف في شهر رمضان. رزقنا الله تعالى وإياكم في السنة القادمة أن نكون في ليلة القادر في مشاهد أئمة أهل البيت، أو عند بيته الحرام، أو عند قبر نبيه. أقول بأنه الإنسان يقول دعوت في أحسن حال وفي أحسن مكان وفي أحسن زمان، ولكن أين الإجابة؟ أولا إخواني لاحظوا معي الآن الحديث عن البرامج طالت من قبل الدعاء إلى الآن، وعادة الإنسان بعد الإفطار يقل استيعابه، ولكن أرى الوجوه وجوه متأملة طيبة، إن شاء الله تكونون معي. إخواني لاحظوا، أولا هنالك دعاء صادر وهنالك دعاء واصل. الدعاء المستجاب هو الدعاء الواصل مو الدعاء الصادر. تبعث مبلغ مالي كبير تجعله في ظرف وتجعل عليه الطابع بريد مسجل، ولكن هذا المبلغ لا يصل للطرف الآخر، هو مو ملزم بشيء حتى بالشكر، يقول لم يصلني شيء، أنت بعثت لي مالا بعنوان قرض الحسن، فبعد مدة تقول أين مالي، يقول أي مال، أنت لم توصل لي شيئا، يعني أرسلت أنا أقبل ولك وصل بالإرسال، إلا أن الذي يوجب لك الحق علي المال الواصل للمال المرسل، ولم يصلني شيء. لاحظوا هذا مطلب من المطالب. إذن الآثار مترتبة على الشيء الواصل لا على الشيء الصادر. الدعاء قبل أن يصل إلى الله عز وجل، وإن كان الله عز وجل لا يحده شيء معكم أينما كنتم، ولكن هنالك حجب وموانع، كما في دعائكم لأمير المؤمنين اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، لا يجعل هذا الدعاء يصل إلى الله سبحانه وتعالى. له مصاديق نذكر الليلة بعض الموانع للاستجابة. هذه الموانع إجمالا ذكر بعضها في دعاء مناجاة أبي حمزة الثمالي أو مناجاة إمامنا زين العابدين عليه السلام، رواه أبو حمزة. هذا في الواقع من حظ هذا الراوي والدعاء لإمامنا زين العابدين والشهرة لأبي حمزة، على كل توفيق من توفيقات له ولكمين، كلاهما راويان والدعاء اشتهر باسم الراوي لا باسم المروي عنه. على كل، في دعاء مناجاة إمامنا زين العابدين في شهر رمضان يذكر بعض الموجبات عندما يقول. طبعا هذه الفقرات تقرأ بحالة انقلاب باطني وتأثر إلى آخره. هذا الذي يقول لعلك لعلك أو لعلك رأيتني في مقام الكاذبين فرفقتني، أو لعلك رأيتني آنف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك رأيتني أو فقدتني في من مجالس العلماء إلى آخره. بعض هذه الموانع ذكر في مناجاة إمامنا زيد العابدين عليه السلام. ولكن إخواني الذي يجمع هذه الأمور كلمة واحدة أذكرها لكم الليلة، ألا وهو الظلم. الإنسان الظالم في الواقع هذا الإنسان بعيد عن رحمة الله عز وجل. الرحمة تحتاج إلى محل قابل. الإنسان الظالم في الواقع يرفع الأرضية لتلقي الفيض الإلهي. ونحن في حياتنا أخوان، ننتقل إلى فقرة عملية، لو فتشنا في حياتنا اليومية لرأينا بصمات ومواضع كثيرة لظلم بعضنا بعضا، من ظلم النفس إلى ظلم الزوجة والأسرة إلى ظلم المجتمع والأرحام وغيرهم. الذي يريد أن يصل الدعاء إلى الله عز وجل عليه أن يصفي هذه العلاقات مع نفسه والغير. هنالك رواية لعل بهذا المضمون جميل. شوفوا إنسان مصاب بالظلم، تعرفون الظالم المظلوم في الواقع له قلب مكسور، خاصة إذا كان الظلم فاحش، ظلم يعني متعلق بالأرحام، قاتل شيء من هذا القبيل. تعرفون بعض الإخوان يعني وقع عليهم ظلم شديد، هذا لما يدعو بكل حرقة. يقال في عالم الغيب شوف هذا الفلان يطلب من الله أن ينصر المظلوم، أن ينصر المظلوم على الظالم، صحيح؟ هكذا يطلب، وهو لا يدري بتوضيح من عندي أن لو أردنا أن نستجيب دعاءه لازم ننتقم منه هو أيضا، لأنه هو أيضا ظالم، هو يشتكي من ظالم آخر، ولكن في نفس الوقت هو ظالم لغيره. كيف تقول يا ربي أنصر المظلومين وأنت من الظالمين؟ إذا صار البناء على أن يؤخذ الظالم، كل ظالم على وجه الأرض فأنت أيضا منهم، خليك ساكت أحسن، خلينا نؤخر الظالمين ليوم تشخص فيه الأبصار، اترك الدعاء. الإنسان الذي يريد أن يدعو على من ظلمه في الواقع لابد أن يكون على مستوى من النزاهة لكي يستجاب له. من باب رفع الظلم، أيام اشتداد الظلم والتفشي على كل حال الإلحاد واللادينية في عراقنا، عراقنا الجريح اليوم. يقول أحد الأخوة نقل شخصيا، يقول كنا تجي بعد المؤمن له أنس بالمسجد، ومرت فترة على هذا البلد على تلك البلدة، الذهاب إلى المسجد تعرفون يعتبر مخالفة كبيرة، الصلاة جريمة، المسجد جريمة، على كل حال بعد أنتم أدرى مني بهذه الأمور. يقول كنا نذهب، يعني نقل لي ابنه، يقول والدي كان يذهب إلى المسجد صباح باكر، طبعا في ظلمة الليل وطار الجماعة رايحين المسجد، منظر غير مألوف، الإنسان يخرج للعمل للاكتساب، أما أن يذهب للمسجد صباحا. فمر أحدهم هؤلاء المرتزقة أو المجرمين وأخذ يستهزئ بنا، شوف هذا الإنسان طالع في ظلام الليل ورايح المسجد، ورمى كلمات لاذعة بالنسبة لي كمؤمن. يقول والدي يعني الظلم كثير ولكن هالمرة تأثر، ليش هذا يستهزئ بنا كمؤمنين؟ جاي يصلي في المسجد صباح باكر، يعني شنو المشكلة؟ قلت يا رب شوف الدعاء لما يصير من إنسان صالح وبأسلوب جميل. قلت يا رب أنت الذي قلت في كتابك وكان حقا علينا نصر المؤمنين، اليوم راضينا نصرك في هذا المجرم، راوينا كيف النصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أرنا هذا النصر. يقول صلى الصبح رجع إلى المنزل وإذا به يسمع أصوات البكاء والنحيب، فسأل بعد لعله مثل بعد طلوع الشمس بقليل، سأل ما الخبر؟ قال هذا صاحبنا اليوم كان ماشي بعد الصلاة مر بجانب حائط سقط عليه الحائط ومات تحت الأنقام، يعني لحظ دقائق أو لعل ساعة ما تأخر الأمر، رب العالمين انتقم من هذا الظالم المستهزئ. أرجع وأقول لنا أعزائي، الدعاء إذا صدر من القلب السليم الذي وصفناه اليوم في خطبة في حديث الجمعة وخرج بشرطه وشروطه، رب العالمين لا يؤخر الإجابة. مطلب أخير وننهي الحديث، هناك في الواقع أدعية لا تستجاب لا لأنها غير واصلة، لا وصلت، إنسان له ما يوجب الاستجابة، ولكن هنالك مبدأ التعويض. رب العالمين حكيم، بعض الأوقات الولد مريض يحتاج إلى يصر على أكلة معينة، هذه الأكلة تضره، مثل ما يصيح ويبكي ويضرب بنفسه الأرض، والأب يتحير ماذا يعمل، يعطيه الحاجة تضره، ما يعطيه يعز عليه بكاء الطفل، بكاء الطفل بعض الأوقات حقيقة يقطع نياط القلب، الطفل بريء، ففي الحالة ماذا يعمل؟ يذهب إلى محل ألعاب ويشتري هدية لعبة بأغلى الأثمان، هو يريد حلوى بمئة فلس ولكن يشتري لعبة بعشرات الدنانير مثلا، يقول خذ هذه واسكت خلاص هاي الأكلة تضرك، ولكن هذه اللعبة أنت تسلى فيها. هذا يسمونه قانون التعويض. رب العالمين ونحن أمام الله عز وجل يعني أقل من مستوى الأطفال بين يدي الآباء، نطلب من الله ما لا ينفعنا. إنسان فيه مادة الشهوات، إنسان هو أسير شهوته، هو بلا مال وهو يعني يعمل ما يعمل، المرة يكون عند مال ليلة القدر ويصيح اللهم أعطني ثروة أنجحني في العمل، أعطني شركة، أعطني ثروة. رب العالمين يقول لملائكته شو سوي مع هذا العبد، يطلب مني في الواقع السم القاتل، هو له سم المال. أرأيت ذلك القرآن، الآية تقول بالنسبة للإنسان أن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أن رآه استغنى، رأى نفسه مستغني، هو مو غني، متخيل أنه غني، فكيف إذا كان غنيا بالفعل؟ ورآه استغنى يطغى، فكيف إذا كان واقعا غنيا؟ فرب العالمين يقول لا تعطوه شيء، خلي يصيح، ما نعطي هذه الحاجة، ولكن أنا رب كريم دعاني وأعطيه، ولكن في عرصات القيامة. فالخبر إخواني أبشركم بهذا الحديث، العبد يدعو لا يستجاب دعاؤه، فإذا صار يوم القيامة أعطاه الله ما لا يخطر بباله من العطاء، يقول يا رب تمنيت لو أنك لم تستجب لي دعوة واحدة. لما يشوف التعويض يقول يا ربي مع الأسف استجبت حاجتي، يا ليتك ما مستجيب حاجتي في الحياة الدنيا لما رأيت من التعويض. إلهي نسألك الليلة بحق محمد وآله أن تفتح علينا أبواب رحمتك وتنشر علينا خزائن علومك. اللهم لا تصرف عنا وجهك الكريم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. زين احنا تقريبا الوقت الرسمي خلص الساعة 9 وانا شايف كنا اريح عندنا محياء الساعة 11 بالليل، يعني الاخوة اذا عندهم اسئلة استقبل، قسم اجيب الان وقسم الذي لا اجيب ان شاء الله في المحطة القادمة، يبدو غدا المحاضرة صحيح ندوة غدا ان شاء الله، حتى يعني نلتزم بالوقت، بقى 5 دقائق وخمسة إضافية بخالف يعني تسعة وخمس. أنا في المحاضرات عادة يعني مثل الأخبار مثل برامج التلفاز أنا أقول وقت البرنامج هل قد حتى الإخوان يعرفون أنه في نهاية الحديث مو الحديث مفتوح بشكل كذا. المهم عشر دقائق وأقل ننهي برنامج هذه الليلة. عجزت عن استمالة عيالي لذكر الله حيث شغلهم التلفزيون والكمبيوتر والألعاب الحديثة. ما أفضل الحلول لاستمالة العيال لذكر الله والاهتمام بكتابه؟ في الواقع يعني هذا السؤال يحتاج إلى محاضرة مستقلة، يعني كيف نتعامل مع أسرنا في ظل الظروف في الواقع الضاغطة هذه الأيام. ما يبنيه الإنسان بالمثاقيل في الواقع تأتي عواصف تهدمها بغير المثاقيل. في الواقع هي مصيبة العصر هذا، يعني واقعا كلمة الماسك على دينه كالقابض على الجمر منطبق هذه الأيام. أخواني لاحظوا أكون مثل عربي أخوة، بعض الأوقات الأمثال العربية جميلة. يقول يداك أوكتا، نوضح المعنى أوكتا يعني شنو، وفوك نفخ. يداك أوكتا يعني عندك قربة، أيام قديم ينفخون في القربة حتى يسكرون الطرف الآخر ويمنعونها بالماء مثلا. يقول أنت تنفخ في القربة ولكن الطرف الثاني من القربة في الواقع رفعت يدك عنه، أو كتا يعني هكذا رخيت اليد، من جهة تنفخ ومن جهة يخرج الهواء، هذه القربة لا تمتلئ هواء. طبيعي أو كتا يعني في التلفزيون والكمبيوتر، أو كتا رخيت اليد، أنت لما جئت بالإنترنت للمنزل من دون رقابة جعلت الشاب في غرفة مغلقة، الخط الدي اس ال السريع والبرامج المتنوعة، وتقول حق الأخ المبرمج عطني جهاز أسرع ما يكون كذا جيجا وكذا رام وكذا سوالف، وطبيعي ألقيته في البحر، إياك إياك أن تبتل بالماء. وطبيعي إخواني مسألة تمكين الأحداث والمراهقين بأداة تستفاد من جهتين. بعض الأوقات أنا شايف يجيبون الفاكهة في المجلس وفيها بعض الأوقات سكاكين حادة، هو سكين الفاكهة ولكنه حاد، الطفل اشتباه يمد إيده على السكين حتى يقشر التفاح، الأب يهجم عليه لا لا إياك يا إياك ترى تقص إيدك الآن، سكين للفاكهة ولقص الإيد. الأب ما يتحمل احتمال، مو أكيد جاي يقص التفاح بشكل صحيح، تقول له أنا أخاف يشتبه ويقص إيده، فإذا قص إيده جرح بسيط تودين مضمد وهي ضمد الجرح مصيبة. في قضايا الدنيوية نعم هكذا نحتاط، أنا بعض الأوقات أشوف الناس حقيقة يحتاطون في دنياهم بشكل غريب، يعني اشتري لبنة لطيفة جيدة تاريخ الانتهاء مثلا تاريخ مثلا 1/1، صار 2/1 يرمي في سلة المهملات، يقول لا اليوم 2/1 والمكتوب 1/1، يعني حتى إلى ساعة 1 بالليل يقول 1 بالليل صار 2/1 وهو تاريخ الساعة 12، إذا هذا مفعول انتهى، لأنه يمكن هذا صار فاسد، يمكن مو أكيد. في قضايا الدنيوية ما شاء الله الحذر والحذر، حذر شديد في جميع المجالات. في قضايا الآخرة لا، ما يحتاج الأمر إلى حذر، نأكل كل ما هب ودب ونذهب إلى كل ما هب ودب. وعلى كل حال الأخوان اللي عندهم عائلة وذرية، وأنا عندي تقريبا خبرة لعل مثل ما قال الأخ قل من تصله رسائل كما تصلنا آلاف الرسائل، وصلتنا إلى الآن 10، 20، 25 ألف رسالة إلكترونية إلى الآن، وما خفي أعظم من الاتصالات وغيره. حقيقة يعني الذي يتعامل مع الانترنت الآن غير المحققين والدكاترة والمهندسين أصحاب البحوث، هذا ما له شغل إياهم، الأحداث والمراهقين كل من دخل الانترنت لابد أن يوم من الأيام تورط في شيء الآن كبيرا كان أو صغيرا، مفتوح الجهاز عنده بريد إلكتروني ياهو هوت غير كذا، وكل ساعة يطلع له شغلة رسالة فجائية. خب هذا في جو في الليل القضية يس أو نو، افتاح يس نو لا. الآن من اللي يضمن يكبس على كلمة لا، لا أستقبل هذه أو لا أفتح هذه الرسالة؟ على الأقل من باب يعني على قولت الفضول وكشف الكذا والتفحص وكذا، ومرة مرتين ثلاثة أصبح مدمن صاحبنا الشهوات مثل ماء البحر كما في الروايات، كلما شربت منه ازددت عطشا. القضية ما تنتهي، اليوم صورة بعدين موفي بعدين فضائية بعدين شارع، في قضية النفس الإنسانية كما نقرأ أعوذ بك من نفس لا تشبع ما تشبع. فإذا حبيبي عزيزي مسألة التلفزيون والكمبيوتر لابد من التحكم فيه بشكل جيد، وإلا عليك الوزر. وفي الحديث الشريف لو أن الشاب بلغ سن الزواج، هذا هم حديث حق الأخوة الشباب، بس ما يروحون البيت يعني يتكلمون مع أباهم بهالأسلوب المباشر. إذا بلغ الشاب سن الزواج وأبوه متمكن عنده مبلغ لا بس وما يزوج منه بأعذار واهية، أنت بعدك يا ياهل بعدك زعطوط بعدك كذا ومدري شنو، إذا وقع في الحرام يكتب الحرام في رقبة الأب. أنت والد ليش ما زوجت الولد بأعذار واهية؟ الأيام الحمد لله شباب في سن 15 مثل أيام شباب عمره 40 سنة قبل 50 سنة، وعمره 15 ثانوية عامة عقليته وذكاء وتفتحه مثل دكاترة أيام قبل 50 سنة، يفهم كل شيء. وهذا الشاب كيف تلغي ما يدور في باطنه من مسائل؟ على كل حال أنا طلت الكلام حول هذا المعنى، أنه لابد من أولا إزالة الموانع ثم إيجاد المقتضيات. الفلاليح أيام زمانكم يعرف الزراعة، أول شيء يحرثون الأرض يشهدون الحشائش الديدان الضارة كذا كذا ثم يبذرون. فإذا لابد من إزالة تهيئة الأرضية. كيف تسنى للمؤمنين أن لا يكون الدعاء لهم على شكل روتين؟ إذا أخرجنا الدعاء من عالم اللفظ والفاظ إلى عالم القلب، مو فقط ما يصبح روتين، يصبح من لذائذ العيش. لا أخفيكم سرا إخواني، طبعا هذه المعاني يبيلة على كل حال إن شاء الله جمهور خاص، وأنتم جمهور خاص يعني المعتكفين والذي جاء بكم في هذه الساعة، طبعا ساعة ما بعد الإفطار كما قال سماحة السيد ساعة ميت، الإنسان يحب يسترخي يشوف له مسلسل فكاهي أخبار كذا، وأنت من ساعة 7 ما شاء الله ساعتين وجوه طيبة قاعدة في هذا المكان. إذن هذا علامة عشق وعطش باطني، لولا حب الاستفادة لما جئت إلى هذا المكان. أقول إخواني العبد يصل بعد فترة من الكمال الأخلاقي الباطني إلى درجة حقيقة يتحول الدعاء إلى لذة من لذائذ العيش، ويعلم الله لولا اعتقادي بهذا المعنى لما ذكرت لكم. أيام شهر العسل، الآن حديث غير متزوجين عطيناهم هديتهم الليلة أن يراجعوا الآباء ويقول الشيخ هكذا قال حديث. الآن نعم يطلبون تنديد بعض الدقات جامعة الأسئلة. أخوة أنا بعد تعبت مسألة المستمع شنفوه مسجل أتكلم إن شاء الله، أسئلة أحتفظ بها أخوان خلوه في محل، كلما نأتي إن شاء الله الندوة القادمة قد نلغي الندوة فقط إجابة على الأسئلة، هم يكون جلسة متنوعة ندوة للإجابات، بالتالي حتى هم نضمن رجوع الجمهور مرة ثانية غدا إن شاء الله غدا نجيب عليها. أرجع وأقول كان بالنسبة إلى نسيت انقطعت الفكر شنو كان آخر شيء عن شهر العسل إخوان تذكروا أيام شبابه إن شاء الله حياتكم كله عسل مو الشهر سنوات عسل. في شهر العسل إخوان لاحظوا بالفعل يعني من ألذ اللذائذ للزوجين السعيدين، خاصة كانت الزوجة متميزة بجمالها وكمالها والشاب هم قطعة ميل وكذا، يرون أنه الجلوس مع بعضهم ألذ اللذائذ. لما يدعوهم مكان بيت العم والخال، مو شنو هالورطة الحين الليلة، ليلة ولائم، احنا بنقعد نسولف، نروح على البحر في الكورنيش على الشط، ما ادري وين، احنا مو ليلة نروح ولائم وعزائم. هو الوليمة وطعام وشراب وغوزي وما كذا، هم يقول لا هذا مو، احنا مو يم الامور، لا بخلوة ولا هذا، متعارف بعد الزواج شنو يسوون؟ يسافرون. لأن في السفر وهروب من الناس ومن الأب ومن الأم، بعد هذا الشاب لا يعرف لا أب لا أم، وهكذا الحجية لا تعرف لا أم ولا أب. المهم هذا الذي أمامه بالفعل واي حالة إيجابية، احنا ما نقول حالة سلبية. هاي من بركات قوله تعالى جعل لكم أنفسكم لتسكنوا إليها. شوف يعني الجلوس، وحتى بعض الأوقات في شهر العسل مثلا يذهب الرجل حتى يشتري تذكرة كذا، الحجية تقول أنا ما أتحمل أقعد في الفندق واحد، أنا أمشي وياك، المهم أراك أمامي، بس تغيب عن بصري أنا قلبي يضيق وكذا. وإن شاء الله الحالة تبقى، ولكن مع الأسف ما تبقى هذه الحالة، بعد فترة تصبح الأمور الرجل يتمنى أن يسافر حتى لا يشوف الوجه الكريم، وكذلك المرأة هم طبعا أنه تصبح مخالفات. رب العالمين يسحب البساط، يقول أنا جعلت المود، أنا بأسترجع المود مالي، أنا اللي جعلت مو أنت، جعل بينكم مودة، أنا الجاعل وأنا الساحب. ولهذا قلنا للأخوات كان عندنا دورة في الآداب الزوجية في المحور العام الماضي، قلت للأخوات المؤمنات قلت لهم أنه قضية المعصية مو أخ آخر وبس، حتى في الدنيا هذا الود يسلب فيما بينكم. ما تحب الحياة الزوجية السعيدة؟ الذي جعل الود هو رب العالمين، لا الديكور لا المكياج ولا الحمرة ولا الكعب العالي، هذا ما يوجب الود. هذا في الشوارع كثير، اللي يوجب الود قضية ثانية، الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، ذلك الود. أرجع إن هذا مع المراهقين في الواقع الشهوة مود، والشهوة تروح مع التكرار وكذا، تروح الشهوة أو يتعرف الإنسان على واحدة أجمل، وبالتالي إذا كان الأساس على الشهوات فهذا أساس ما كمن يبني على الملح، شوية مياه جوفية تصعد لفوق البناء ينهار. أرجع وأقول أنه الإنسان بعض الأوقات، هذا كل كلامي حتى لا تنسون مسألة الدعاء، المؤمن يصل إلى درجة يرى الأنس بالله عز وجل، الجلوس مع رب العالمين من ألذ لذائذ العيش، يعني يتمنى بس يحصل له فرصة يأتي المسجد يقعد في زاوية ويعيش عالم روحي خاص. هذا يحتاج إلى بلوغ طبعا، قد يأتي الواحد المسجد يتململ ويطلع لأنه ما عنده شيء، اللي عنده درك لبعض المعاني ويسيح سياحة روحية صح التعبير، أهله لهم قضايا لطيفة جميلة. يعني مو بعيد عندما نسمع أئمتنا يسجدون من الصباح بعد طلوع الشمس إلى الزوال، هذا يعني الإمام هو ساجد حركة سجود، له حركة على كل حال نفهمها نحن، حتى الله يرحمه يعني الشيخ محمد حسين الأصفهاني أستاذ السيد الخوي في العلم، هذا كان إنسان عجيب وغريب، يبدو كان هذا الشيخ يعتبر من أنبغ العقول في الحفظات العلمية، وفي بغداد بعد أن توفى كذا كشفوا على دماغ الشيخ بالأشعة وكذا، قالوا هذا دماغ يشبه دماغ إينشتاين، إنسان دماغ عجيب، تعرفون تعرجات المخ وعلاقته أي الطبقة الرمادية وكذا وغيره، إنسان غريب. الآن هو كتبه موجودة في الحوزة، اللي يفهم كتبه مجتهد، لما يبون يختبرون أن هذا مجتهد أو لا يقول اقرأ كتاب الشيخ واشرح، إذا شرحته أنت مجتهد، تصور يعني لهالدرجة عند نبوغ. هذا أنا أدركت أحد تلاميذ الأداء الحي، لأنه هو مو قديم جدا الشيخ الأصفهاني، يعني لقبه الكمباني، الكمباني كمباني يعني شركة، والده كان من كبار التجار في بغداد، هذا الولد هذا حديثي للتجار ماكو منافات يصبح ولد التاجر عالم كبير، هذا والده كان تاجر كبير ذيك الأيام يسمونه الحج كومباني الحج شركة، وخلى ابنه في الحوزة حتى يصبح عالم. سمعت من تلميذه يقول يوم من الأيام تأخر عن الدرس النجف، وأستاذ كان الأخذ الخراساني المعروف، يقول أنه شاف درسه يتأخر، يقول أخذ له قطار على حساب ذيك الأيام يوديه إلى من بغداد إلى النجف أو قريب النجف حتى يلحق الدرس. كان ابن مدلل يعني إلى هذه الدرجة، وأصبح عالما، قلت لك أستاذ جيل من العلماء، السيد الخوي وغيره. أنا سمعت من تلميذه يقول كان الشيخ بعض الأوقات يقضي ليلة بالسجود، ليلة كاملة وهو يقضيها بالسجود. طبعا هذا السجود مو سجود جسمي، ولا الجسم الظهر هذا ينكسر طول الليل وهو ساجد، الركب تتخدر، الظهر تعور، الرأس يدوخ، ولكن هذا مو السجود، هذه سياحة. ظاهره سجود وباطنه شيء آخر، معراج، معراج المؤمن. أحب أن أفتح شهيتكم على هذا المعنى. أنت اشتغلت سنوات على هذا المعنى ووصلت إلى هذه الدرجة، بعد صيفية ما تحتاج سياحة حتما، صار صار ما صار مو مشكلة. الإنسان يصل إلى درجة يصبح أنسه بعالم آخر. ولهذا موسى عليه السلام رب العالمين يقول وما تلك بيمينك يا موسى، قبل ما يتكلم مع رب العالمين يكون مؤدب ما يطول كلام، يعني يا ربي هي عصاي خلاص معا، لا قام يعلم وكأن الله ما يعلم المعلومات البسيطة، هي عصاي أتوكأ عليها وبعد أهش بها على غنم. شوف القرآن ينقذنا جزئيات ما تعنينا ولكن في هدف، لا وبعد ولي فيها مآرب أخرى، وكأن يقول يا ربي اسألني حتى أجاوبك. مآرب أخرى يعني شنو؟ مآرب أخرى يعني يضرب الشجر حتى يطيح الورق حتى الغنم يأكل منه مثلا، هذا هم من المآرب، يضرب به العدو هم هذا من المآرب. يقولون موسى استغل الفرصة، قال مدام الرب سألني الآن أكملها، بعد أسولف أسولف يا رب العالمين، نبي أمام رب العالمين يسولف. أختمه بهذه الرواية من روائع روايات موسى عليه السلام. موسى كان نبي مدلل، ما رأيت نبيا كنبي الله. موسى هو الكليم، كليم يعني متحدث، وله مع الله علاقة عجيبة غريبة. يروح إلى فرعون أنه طغى، يقول لا هارون أفصح مني لسانا، يقترح هو رب العالمين، هو يدري هارون أفصح، يقول ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، يعني يتكلم مع الله كأنه صديق، يعني يقدم الاقتراح ورب العالمين يماشي أجيبت دعوتكم. قال يلا هارون خليه وياك ردءا ووزيرا. يقول رب العالمين يوم من الأيام موسى عليه السلام قال يا ربي أنا عندي سؤال أستحي أسأل، تسمح لي؟ كيف طلاب المدرسة يقول أستاذ في سؤال أقدر أتكلم؟ قال يا موسى زين قول شو عندك بعد، ما هو ما شاء الله مو مقصر سوالف مع رب العالمين. يقول له شنو؟ قال لا أنا أستحي، لعل في الخبر أكثر من مرة يعني ما يصدق، يقول أنا أستحي أسأل هذا السؤال. زين قال شنو عندك سؤال موسى؟ قول. قال أنا عندي سؤال، وهو أن أنت يا رب لو ما كنت ربا ما كنت تصنع، أنت الحين رب وتسوي لتسوي، لو كنت عبدا ما كنت تصنع. وش سؤال لطيف وجيه، حتى هو متعلم، يقول أنت لو كنت عبد ما كنت تعمل، فمنه يحدث شنو الجواب؟ سؤال لطيف واقعا. موسى وش سؤال سأل؟ قال يا ربي لو كنت عبدا ما كنت تصنع. فجاءه الجواب بعد هذا، هو الرب يعرف الجواب الزين، قال لو كنت عبدا لخدمت العباد. لو كنت عبدا، يا جماعة كفالة، كفالة الأيتام واللجان الخيرية، اعرفوا قدر أعمالكم. يقول لو كنت عبدا لخدمت العباد. نعم، هذا أيضا يكشف عن أهمية قضاء حوائج الآخرين. الحمد لله على هذه النعمة، إن شاء الله في الندوة القادمة وأبدأ الاحتفاظ بهذه الأوراق حتى نجيب عليها. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم لا تجعله آخر العهد منا لصيام شهرك الكريم، أخرجنا من الذنوب كيوم ولدتنا أمهاتنا إنك على كل شيء قدير. تقبل أعمال المعتكفين، اللهم اجعله ذخرا لهم ليوم فقرهم وفاقتهم، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.